نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين وعلى بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما هو مفهوم الطاعة، ومن هم أهل الطاعة الواجب طاعتهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، فقد أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله في نصوص من كتابه وسنة نبيه، فقد قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، وقال جل وعلا في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، في نصوص كثيرة تأمر بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله المؤمنين بطاعة أصحاب الولاية كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ومن هنا يجب على المؤمن أن يطيع أصحاب الولاية وأن يتقرب لله جل وعلا بذلك، فيجعله ديانة يدين الله بها ويعبد ربه سبحانه وتعالى بها، لتكون هذه الطاعة مما ينفع العبد يوم لقائه لربه سبحانه وتعالى. وهكذا يلزم أن يطيع الإنسان من له ولاية في مقار ولايتهم، فتطيع الزوجة زوجها تتقرب بذلك لله جل وعلا، ويطيع الطالب أستاذه فيما يتعلق بتعلمه ودراسته، ويطاع صاحب الولاية في مكان ولايته مما يتعلق بأعمال الولاية. ولكن يشترط في هذه الطاعة أن تكون غير مخالفة لشرع الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السرية أن يطيعوا أميرهم،